السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا لتجمع ربيع الثاني سوست عند شارات متو سلسة سدست يا قرآن بروغراماتشن بل هو زامنت درساتشن لاي مخارج الحروف مالس من مالس اندهونا يا عربي نياف دلوج كسنت سفرا كسنت بوتا اندمي ودو تكسن اسكا زتننياو የፈደል መውጫ ድረስ አይተናል። ዛሬ ሁለተኛውን ክፍልና የመጀረሻውን የመኻረጀል ሁሩፍ ትምህርት ለማየትን ሞክራለን። አስረኛው የፈደል መውጫ ስፍራ የመላሳችን ጫፍ ነው። ከዚህ ከመላሳችን ጫፍ በዛ ያሉ ፈደሎች ይወጣሉ። በሚከተለው መልኩ በዝርዝር ይታያሉ። ከመላሳችን ጫፍ ከሚወጡ ፈደሎች አንዱ ከላም ፈደል መውጫ ዝቅ ብሎ ከመላሳችን ጫፍና ነዚሁ ከላይኛው ጥርሳችን ድድጋ በመተባበር ኑን ፍደል ትወጣለች። ይህቺ ኑን በግልጽ የምትነበበዋ ስትሆን ነው ከዚህ ቦታ የምትወጣው። ኢኽፋ የምትደረገዋ ኢድጋም የምትደረገዋ ኑን ስትሆን ደግሞ የምትወጣው ካፊንጫችን ከላይኛው አካል ነው። ምክንያቱም ጉና የሚወጣው ካፊንጫችን ነው። 11ኛው የፈደል መውጫ ስፍራ ከመላሳችን ጫፍ ሆኖ ከጀርባ በኩል የሚወጣ ፈደል አለ። እነሆ ሐርፈ ራ ነው። ራ ፈደል ከዚህ ይወጣል። ከኑን ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ይላል። ኑንና ራ መውጫቸው ተቀራራቢ ነው። ራ ሲሆን ትንሽ መላሳችን ወደ ኋላ ይሄዳል። ኑን ሲሆን ደግሞ ወደ ፊት ለፊት ጠጋ ያለ ይሆናል። 12ኛው የፈደል መውጫ ስፍራ ከመላሳችን ጫፍ ከላይኛው አካል ሲሆን ከሁለት ፊት ለፊት ያሉ የላይኛው ጥርሶቻችን ስራቸው ጋር ወይም ደግሞ ድዳቸው ጋር በመተባበር የሚከተሉ ፈደሎች ይወጣሉ። አንደኛው ታ፣ ሁለተኛው ዳል፣ ሶስተኛው ባ ናቸው። እነዚህ ሶስት ፈደሎች ከመላሳችን ጫፉ ከላይኛው አካል ጋር ከፊት ለፊት ካሉ ከሁለት ጥርሶች ድድ ጋር በመተባበር የሚወጡ ፈደሎች ናቸው። አንደኛው ጣ ነው፣ ሁለተኛው ዳል ነው፣ ሶስተኛው ታ ነው። እነዚህ ፈደሎች መውጫቸው ተቀራራቢ ነው። አንዳንዴ ተከታትለው ሲመጡ አንዱ በሌላኛው ኢድጋም ይደረግበት አጋጣሚ ይኖራል። ይሄ ወደፊት ስለ አልሁክሙ አልሙተጃኒሰይን አልሙተሻቢሂን አልሙተማሲለይን ስናጠና የሚመጣ ይሆናል ኢንሻአላህ ተዓላ። 13ኛው የፈደል መውጫ አሁንም ከመላስ ጫፍ ሲሆን በላይኛው ጥርሳችንና በታችኛው ጥርሳችን መሃል ሆኖ መላሳችን ትንሽ ወደ ታች ዝቅ ያለ ሆኖ የሚወጡ ፈደሎች አሉ። እነዚህም ሷድ፣ ሲንና ዛይ ናቸው። እነዚህ ከመላሳችን ከፊተኛው አካሉ የሚወጡ ናቸው። በከፊል መላሳችን ወደ ታችኛው ጥርሳችን ጫን ያለ ሆኖ የሚወጡ ፈደሎች ናቸው። 14ኛው አሁንም ከመላስ ጫፍ የሚወጣ ሲሆን የላይኛው ጥርሳችን ጋር በመተባበር ከመላስ ጫፍ ከላይኛው ጥርሳችን ጋር በመተባበር የሚወጡ ፈደሎች አሉ። እነዚህም ዛ፣ ዛል እና ሳ ናቸው። ዛ ከጣ በኋላ ያለው ፈደል ማለት ነው። ዛል ከዳል በኋላ ያለችው ፈደል ማለት ነው። ሳ ከታ በኋላ ያለችው ፈደል። እነዚህ ብዙ ሰው ስተት ላይ የሚወድቅባቸው ፈደሎች ናቸው። ዛል ነው የምንለው፣ ሳ ነው የምንለው፣ ዛ ነው የምንለው። አሁን ያለበት ይሄ ነው። ላኪን ዛል ሲባል እንሰማለን፣ ሳ ሲባል እንሰማለን። እንደዚሁ ከጣ ቀጥሎ ያለችዋን ዛንም ዛ ሲሉት እንሰማለን። እነዚህ ሶስቱ ፈደሎች ትኩረት ይሻሉ። ምንጊዜም እነዚህ ሶስቱን ፈደሎች ስናነብ ምላሳችን በሁለት ጥርሶቻችን መሀል ወደ ውጭ ይወጣል። የላይኛው ጥርሳችን ጫን ይለዋል። 15ኛው የፈደል መውጫ ስፍራ የታችኛው ከንፈራችን ከላይኛው ጥርሳችን ጋር በመተባበር ፋ ይወጣል። የታችኛው ከንፈራችን ጥርሳችን የፊት ለፊት የላይኛው ጥርሳችን ጋር በመተባበር ፋ ፈደል ይወጣል። 16ኛው መውጫ ሁለቱ ከንፈሮቻችን አብረው አንድ ላይ በመሆን ባና ሚም ዋው ፈደል ይወጣሉ። ባና ሚም በሚነበቡበት ጊዜ ከንፈር ሙሉ በሙሉ ተዘግቶ ይሆናል፣ ተጣብቆ ይሆናል። ዋው በሚነበብበት ጊዜ ከንፈራችን በከፊል ክፍት ሆኖ ሀዋ አየር ይተላለፋል። እነዚህ ፊደሎች አልሑሩፍ አሸፈዊያ በመባል ይታወቃሉ፣ ከከንፈር የሚወጡ ፊደሎች ስለሆኑ ማለት ነው። 17ኛና የመጨረሻው ፊደል መውጫ ስፍር ኸይሹም ነው። የአፍንጫችን የላይኛው አካል ኳሽኳሽ የሚባለው ማለት ነው። ከዚህ የሚወጣው ጉና ነው። ጉና ፊደል ነው አይደለም? በዕለሞች መሃል የተጅዊድ ዕለሞች መሃል خلاف አለበት። ጉና ብሎ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ካሁን ቀደም ጠቅሰናል። ሰውቱን ለዚዙን ይخرጁ من اعلى الخيشوم ብለው تعريف አድርገውታል። ካፍንጫችን ከላይኛው አካል የሚወጣ ደስ የሚል ድምጽ ሲሆን ኑንና ሚም በሸዳ በሚነበብበት ጊዜ የሚፈጠር ነው ብለው ለዘን ጉናን እንደ ፊደል የቆጠሩት ዕለሞች ካፍንጫ ከላይኛው አካል ይወጣል ብለዋል። ኑን ፊደል ይኽፋና ይድጋም ተደርጋ ስትነበብም ከዛ እንደምትወጣ ቀደም ሲል ተክሰናል። እነሆ የአጠር ባለመልኩ ቀለል ባለመልኩ መኻርጀል ሑሩፍን ለተማሪዎች ለማግራት የተሞከረ ደርስ ነው። ሐቂቃ በጣም ሰፊ ነው። በመኻርጀል ሑሩፍ ዙሪያ ብዙ የሚዳሰሱ ነጥቦች አሉ። ላኪን እንደ ጀማሪ በዚህ እንብቃቃለን ኢንሻአላህ ተዓላ። በቀጣይ ሲፋተል ሑሩፍ የሚባሉ ትምህርቶች ልንዳስስ እንችላለን ወደፊት፣ ያኔም አንዳንድ ተጨማሪ መረጃዎችን ልንጠቅስ እንችላለን። ዛሬ የምናነበው ሱረት አልበይና ነው። ፈይላ አትላው بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى لم يكن لم بلو ممن كسرى ميادر قسوج إيكت مالو عندان دي لم بلن ممن كسرى نادر قوم لم يكن بلن من نانبو يكن ميلو قا كقومن لم يكن بلن لم قومن شلالن هوني تاو كاز قد دم مالتنو لكا معنى وانزار اي قوم مزيقا يقومن دهونا بسو كنو من قوم ولكن لم يكن الذين بلو اختلاسار قوم دقمو نونن قرد دادر قوات بسو كن ميانبو سووج يقد مالو سهتتنو لم يكن الذين لم يكن نونو كسرانو لم يكن الذين كفروا الذين ملون ذالون كمخرج موتاه يتبك ابنا والمشركين منفكين ولن كنون الساكنة بهلا فامت تالخ فانا درقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين بلن يخفانا درقال حتى تأتيهم البينة تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة هم البينة نمنل هم بالبينة هنل دعنا استتحقق نادر بهنم على عندي هم البينة بلن بنيمن من نبو رسول من الله رسول من الله لام لاي ضمتين لك تلو ميم التالي تغام بخنا نادر قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يتلو صحفا حالي فتحتين الله كتلو ميم التالي ومدغام بغنا نادر قال بغنا نادر قال يتلو صحفا مطهرة ميم لاي شد الله غنا يسفل قوال يتلو صحفا مطهرة حالي شد الله حالي شد الله مطهرة بلن نتب قوال فيها كتب قيمة كتب قيمة بالا يضمتين الله كتلو قاف مطال يخفانه من ندركو فيها كتب قيمة كتب قيمة نلالن يا لا يشد اللبت قيمة قيمة بنلالن ندركوم قيمة نلالن وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما تفرق را تبك وفر ندركو تفرق تفرق بلندقمو تكرير عن نادرقم لا ران سننا نبقى تبقنو ملاسات شنين اترال يني راو لدقاقم سلال ران مدقاقم تقابين دال هو ننام التنقاق اندام يسفل لك تجود علموت نظمات شوم لي هن نثرات شو لي أساس سبوال وما تفرق تفرق بلن ران تبقن نادرقو لن قافن نوفر لن الذين أوتوا الكتاب الذين ذال فدل اللي بمعنى تيسفل لك أوتوا الكتاب أوتوا نومن له أوتوا الكتاب أن له واوصل على أوتوا الكتاب أن لعلن إلا من بعد إلا من بعد نون الساكنة كتلو با متوال نون الساكنة كتلو با كمتا إخفانه أن من درجو إلا من بعد أن لعلن ما جاءتهم رن صعب أن درجو لعلن مد متصل واجبنا ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما ساب النادر قال أمروا نزهوا انزوالا يهمد منفصلنا لكن يسابا مكراته إفشال البلنا يسابا لن عند جماري أحكامه كنت أسفلا لمردات بتمونا على مكرات مسابوا منفصلونم عندما اتصلوا يسابا مكراته يمرد على إمام حفص رحمه الله تعالى ولتمنوا يالو عجب إلا ليعبدوا الله مخلصين إلا ليعبدوا الله مخلصين ليعبدوا الله ها مجرشوا فدل فتحان إلا ليعبدوا الله أنلم إلا ليعبدوا الله أنلم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين خا فدل نزه صاد فدل يستعلا فدل وشناتشو صاد النافر ولن خان من نافرة تلن مخلصين مخلصين مخلصين أن لم صادوا مفر اللبس الذي هو مخلصين أن لم كافا نادركم مخلصين أنه يمن له حنفاء حنفاء ويقيم الصلاة حنفاء ملون أنسبوا لن مد متصلنا حنفاء بلن على لم نقوم تقوما بهمزنا وحنفاء بلن بهمزن قوما تقوما بنقدلهم نفس الشيء حمزوغن فتحي هنا ويقيم الصلاة صادون تبقى النادر قوالن ويؤتوا الزكاة بلومي كارو سوچن سمالن ويؤتوا بحفص يؤتوا بلو تبلو يكرم ملي لا رواية يكرم لكن زي بحمزنا ومن كارو ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين قيمة بلومي كارو سوتش إيقات مالو ستتنو دين القيمان وذلك دين القيمة أنا لعلم إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب بلن إظهار النادر قال النون الساكن قتلوا همزة مطال في نار جهنم راء ناقتنا تعالى النار سنل كسر سلونج جهنم نون يازن النادر قال خالدين فيها أولئك كرات سكامست مد حركة يكل انسبوالا هم شر البرية شر رو وفرام منو ميتابك منو شر النلال سنة دبكنا سنة وفرقن را ملاسا چنيانة دارا مدقاقا يلبتن البرية رازي قارك موي كتنال كتلو يالو يا بشد ايكرر راي كتنال يا بشد ايكرر شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعاملوا الصالحات ولو عين ساب بما يدرك سوتش قاتمون على عندي وعاملون من لو الصالحات صاروا موفرنا متبك مساب من وربتال وعاملوا الصالحات أن العلم أولئك هم خير البرية خير وفرنا ذلك قال الله برية يكتنال ياوي تبقى جزاؤهم بلن سابدنا ذلك قال جزاؤهم أن العلم ألفو ضمان وفتح على جزاءهم سيهون جزاءهم يمن لو عند ربهم بلن إظهار درقان وفتنا نانكرام عند ربهم إخفالنا درقان جنات عدن تجري من تحتها جنات ملو قانون تبقنا نزيه غنى كمستر أتبقاننا غنى كمستر قاننا نبوالن جنات عدن تجري نون لاي كسرتين على قدلو تامتوال إخفاننا درقالن تجري من تحتها كنون الساكنة ولا تاسيمة إخفانو أمنا درقو الأنهار نون ساكنة هاسيمة إزهار إنا درقالن خالدين فيها أبدا جنات عدن تجري ميلون بتملكة وقف لي بزوك زي سلسوش يتايالو جنات عدن تجري تبلو أيكم ستتنو جنة راسوا أتفسم جنة است ميفسو ونزوشنا اتشو يالوت تجري بلنك قومن متفس جنة مالتهم جنة راسوا أتفسم ثابتنا تسوا كسروا يالو أنهاروشنا اتشو ميفسوت تجري من قذيم جنات تجري بلنان قومن كجنة قابتا يعزا مالتنا ألفا ما قومن لبن ويمن لقمو كزافيت ما قومن لبن تجري بملو قال لا ما قومن تنسل نادر قالن يبدأ فيت الوقف والابتداء من الفصل سيمتا من نايونو ما قومننا من نساتن بتملكته قرآن لا يتلك تكرة لستة قبا ما قول ميكرة كربت بوتاتا كتقومة معنو يبلاشل عندها دسم جمر ميكرة كربت بوتاتا معنو يبلاشل بل عندها دي يكفر قاله اللو ليونشل من فاشاتشن وده زي كالا زالكن وده في تودو على بلا نمكو مالن مضطركونا نا كالا السبو دمسو كتزقا تنفاشو كتقوارتا ليكوم شلا لكن اكمي يالو مرتوزي لاي مكوم يلبتم يتلال رضي الله عنهم ورضوا عنه ملوغا بعد فدل كان قدام لتتكسو موجاو يملاس يقراهم يقول نجاف كدر ساتشنغا ومتبابرنونا رضي الله لن لقبانا رضي الله أن لما عنهم تنشي كبدا ليلو شدقمو رضي الله هم سدتنا رضي الله عنهم ورضوا عنه بهانو منكم ورضوا عن بلن بنون عنكم ذلك لمن خشي ربه ذلك ذا نلالن لمن خشية خا نوفرالن كان لم حام نلم لمن خشية ربه بان الناتبكنا وجرش عليه بهانو منكم لمن خشية ربه نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يخشون ربهم ويفوزون بجنة عرضها السماوات والأرض إنه على كل شيء قدير. هذا آخر درس هذا اليوم، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.